بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله عز وجل أودع بهذا الكون أسرارا وعجائب أطلع عليها من شاء من خلقه وأخفاها على كثير من عباده، ومن ذلك خواص بعض الأشياء، فمثلا المغناطيس كيف يجذب الحديد، هذه خاصية جعلها الله عز وجل في هذا المعدن. لكن يقولون إن المغناطيس قد يفقد خاصته إذا ما نقع في ماء الثوم. سبحان من جعل للأشياء خواصها وبث في هذا الكون أسرار وعجائب، ومن العجائب والأسرار حقيقة العين. العين عينان، عين إنسية وعين جنية، وقد أشار الله عز وجل في كتابه إلى العين كما في سورة يوسف في قوله فيما حكاه الله عز وجل عنه بقول يعقوب، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال المفسرون خاف عليهم العين، أمرهم أن يتفرقوا وألا يدخلوا جميعا من باب واحد خشية العين أن تصيبهم، لأنهم كانوا حسان الوجوه وكانوا شبابا وكانوا إخوة، فخشي عليهم أن يصابوا بالعين. ومن الآيات أيضا قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس ليزلقونك أي لينفذونك بأبصارهم أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. ومن الآيات قوله تعالى كما في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده إلى آخر الآيات. فالعين إذن ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. أما الأحاديث فالأحاديث كثيرة في بيان أن العين حق وأن لها أثرا في النفوس في الأجسام وفي الأبدان وأنها تسبب المرض تسبب الأذى وقد تسبب الموت كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر لتدخل الرجل القبر بمعنى يصاب بالعين فيموت فيدفن في القبر والجمل القدر أي يصاب الجمل بالعين فينحر ويطبخ في القدور فيؤكل. الأحاديث كثيرة وكلها والحمد لله صحيحة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام العين حق أي كائنة موجودة حقيقة وليست خرافة لا وجود لها. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. استعيذوا أي احتموا والتجئوا إلى الله من شر العين فإن العين تصيب الإنسان بالأذى وليس له إلا أن يحتمي بالله ويلتجئ إلى الله من شر العين. استعيدوا السن للطلب أي اطلبوا العوذة وهو الالتجاء والاحتماء بجناب الله تعالى من العين من العين على الإطلاق عين إنسية كانت أو جنية. وإن كانت العين الجنية أشد ضررا وفتكا بالإنسان من العين الإنسية فهي أنفذ من أسنة الرماح كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العين كثيرة كثيرة الوقوع وأنها تسابق القدر ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين لسرعة نفوذها في الأجسام وسرعة إيذائها للأبدان. وإذا استغسلتم فاغسلوا أي إذا طلب منكم أن تغتسلوا لغسل المعيون لاغتسال المعيون بأثركم فاغسلوا أي فاعطوا هذا الماء الذي هو شفاء لهذا المعيون وهذه أول طريقة وأفضل طريقة لإذهاب أثر العين عن المعيون لأن الإنسان إذا أصاب آخر بعين وعرف فالعلاج أن يغتسل له أن يؤخذ من أثره يغسل يديه ويتمضمض ويؤخذ من ويغسل داخلة إزاره ويجمع هذا الماء ويلقى على هذا المعيون فإن العين تخرج منه ويبرأ منه. هذا معنى وإذا استغسلتم أي طلب منكم أن تغتسلوا لمن أصبتموه بالعين فاغتسلوا له لأن هذا من العلاج الصحيح وأن هذا من التعاون على البر والتقوى. أي والمعنى إذا طلب من أحدكم أن يغتسل لأخيه المسلم لأنه أصابه بالعين فليلبي طلبه وليغتسل له. وهذا اليوم للأسف أكثر الناس يأنفون عن ذلك ويقول أنت تتهمني أني أصيب بالعين، أنا لا أصيب بالعين، وأنا كذا وأنا كذا. هذا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن إنسان يصيب بالعين من غير قصد، ممكن يكون هو رجل صالح يصيب بالعين من غير قصد، فإذا طلب منه الأثر والاغتسال فليبادر. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ أي أطلب من يرقيهم، يعني يقرأ عليهم. فقال: نعم، فلو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين. فدل هذا الحديث على مشروعية الرقية ومشروعية معالجة المصاب بالعين. أطفال صغار لعل فيهم من الحسن والجمال ما يسرع بإصابتهم بالعين. فأسماء بنت عميس تقول: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، تسرع إليهم، أطلب لهم الراقي، أفأسترقي؟ أطلب لهم من يرقيهم يا رسول الله؟ فقال: نعم، أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطلب لهم من يرقيهم من العين. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم خطورة العين وأنها سريعة، ولهذا أكثر الناس الذين يصابون بالأمراض المجهولة التي أعيت الأطباء بالغالب ربما يكونوا قد وقعوا فريسة بالعين وقد أصيبوا بالعين. لو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر كم تتعلق العين بالرجل أو بالإنسان، وأنه ليس بالضرورة أن يصاب في نفس الوقت. ممكن إنسان يصيب آخر بالعين، ولكن بسبب ذكره لله وبسبب التزامه بالأذكار هذه العين لا تصيبه في الحال، لكنها تبقى تترصد له كما يترصد الصياد للصيد حتى إذا حانت الفرصة وقع في هذه العين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله، أي بقدر الله الكوني، تولع يعني تتعلق، حتى يصعد حالق، حتى يصعد رأس جبل، حالق هو الجبل، والعين تطارد وتلاحق. فإذا وصل إلى رأس الجبل تردى من فوقه بفعل العين أو بسبب العين. إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه. رواه أحمد وأبو يعلى وصححه شيخنا في صحيح الجامع والصحيح. قال المؤلف: والمعنى أن العين تصيب الرجل فتؤثر فيه حتى إنه ليصعد مكانا مرتفعا ثم يسقط من أعلاه من أثر العين. وفي حديث آخر في نفس المعنى: العين حق تستنزل الحالق. تستنزل الحالق يعني تسقط صاحب الجبل الصاعد على الجبل، الحالق هو الجبل. العين حق تستنزل أي تسقط من صعد على الجبل، لما نقول على الجبل ونقول أيضا من صعد على السطح ومن صعد فوق بناء مرتفع، فوق جبل، فوق بناية، فوق أي شيء ممكن تسقط، تسقطه من الجبل العالي. ومن الأحاديث أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. ولهذا كل موت مجهول السبب ممكن أن نعزو إليه إلى العين، لأن العين كما تقدم تدخل الرجل القبر. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. قضاء الله وقدره، أقدار الله كثيرة، هذا يموت حتف أنفه، وهذا يموت يقتل نفسه، وهذا تدهم السيارة، وهذا يشرب سم، وذاك يتردى في حفرة، وذاك يموت بالمرض، كلها من أقدار الله. لكن الموت مجهول السبب، يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه بسبب العين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين. يأمر عائشة أن تسترقي من العين، أن تطلب من يرقيها من العين. إذن العين خطيرة وتحتاج إلى الرقية، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أبناء ابنته فاطمة وهم صغار، يضع يده عليهما يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والحديث حديث أنس بن مالك قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية، الرقية يعني القراءة على المريض، من العين والحمة والنملة. العين عرفناها هي عين الإنسان أو عين الجن، الحمة هي ذوات السموم كالعقرب والأفعى وغير ذلك، الهوام كل ما كان له إبرة سامة. والنملة هذا يعني لعله نوع من المرض يتحسس منه الجلد وتظهر بثور عليه. الحمى كل لدغة فيها سم كلدغة الحية والعقرب، والنملة قروح تخرج في الجنب. ثم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة، رأى في وجه هذه الجارية سفعة يعني سواد، بقع سوداء أو بقع بنية، قال: إن بها النظرة، استرقوا لها، يعني مصابة بعين جنية. هنا هذه مصابة بعين جنية، استرقوا لها أي اطلبوا لها الله. وهذه السفعة علامة من الشيطان، وقيل ضربة واحدة منه أي بقعة سوداء أو صفراء في وجهها. هذا الحديث يدل على أن العين الجنية تصيب الإنس أيضا، والجن يحسدون ويصيبون الإنسان بالعين. حديث ثاني عشر وهو الأخير في هذا الباب، حديث جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة نحيفة تصيبهم الحاجة. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. والحديث تقدم بما معناه بني جعفر، ناء بني جعفر. فقال: ارقيهم. فعرضت عليه فقال: ارقيهم، يعني عرضت عليه بعض الرقى وبعض الأذكار فأذن لها أن ترقيهم بها. إذن من خلال ما تقدم من الآيات والأحاديث نعلم أن العين حق. ما هي العين؟ اختلف العلماء في العين، فمن قائل أن الإنسان إذا رأى صورة أو شيئا أعجبه فإن نفسه تتشكل بكيفية خبيثة، تتكير بكيفية خبيثة، لأن فيه خبث، وقد لا يكون فيه خبث، إنما هو مجرد استحسان لهذه الصورة. يرى إنسان صورة حسنة، لباس حسن، تظهر عليه آثار النعمة، فقد تتكيف نفسه بكيفية خبيثة فيتكلم بكلام لا يذكر فيه اسم الله ولا يدعو بالبركة، فيتولد شر أو يحضر الشيطان ويصاب هذا الإنسان بالعين. وهذا الإنسان العائن في العادة في الغالب يكون حاسدا، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن. الإنسان قد يحسد ولا يصيب بالعين، يحسد بمعنى الحسد المذموم، يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، ولكن لا تتكيف نفسه بكيفية خبيثة بحيث أنه تنبعث يعني كما قالوا جواهر لطيفة من عينيه فتخترق جسم المعيون وتصيبه بالضرر والأذى. ومثل الإمام ابن القيم في ذلك بنوعين من الأفاعي، ورد في صحيح مسلم في الحديث أنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، وذلك حينما ينظران إلى المرأة الحامل تجلب حملها، حينما ينظران إلى الإنسان ويقع بصرهما على بصره يلتمسان بصره ويطمسان نور بصره. فقال الإمام ابن القيم نقلا عن هؤلاء العلماء إنه لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة يعني أشعة غير مرئية من عيني هذين النوعين من الأفاعي فتخترق جسم هذا الإنسان فتسبب سقوط الأجنة وتسبب له طمس البصر وتسبب له الأمراض. وذكر أن الإنسان لما يخاف من عدوه كيف يصفر لونه ويتغير وجهه، في نفس الوقت حينما يرى منظرا يسر به كيف يتهلل وجهه ويشرق وهكذا. فقالوا إن العائن حينما ينظر إلى المعيون نظرة إعجاب ونظرة استحسان من غير أن يذكر اسم الله وقد تتكيف نفسه بكيفية خبيثة فإنه يصيب المعيون ويلحق به ضررا. وقد يكون هذا الإنسان صالحا لا تتكيف نفسه بكيفية خبيثة وإنما يرى شيئا يعجبه فلا يذكر اسم الله، كما حدث مع عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة صحابي ممن شهد بدرا، مر على صحابي آخر اسمه سهل بن حنيف، كان يغتسل في مكان في المدينة اسمه الخراب يعني مسيلمة، خلع ثياب لبس إزار وكان صب على نفسه ماء، فمر به عامر فرأى أعجبه بياض جسده فقال ما رأيتك اليوم ولا عذراء مخبى. نسي أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنه يقول ما هذا البياض الذي تحمله يا سهل، والله إنك أشد بياضا من العذراء التي خبئت في خدرها. قال فلبط سهل سقط في مستحمه، فالصحابة رضي الله عنهم هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدرك سهلا فقد لبط يعني سرع. قال من تتهمون؟ قالوا عامر بن ربيعة مر به فقال كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه أنا أبرك، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، يقول بارك الله لك، صلى الله أن يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. هذه تدفع العين الخبيثة، هذه تدفع الإصابة بالعين، التسمية، ذكر الله، الدعاء بالبركة. نعم. فبعدين قال له النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل له، فجاء عامر واغتسل وغسل يديه وغسل يعني داخل إزاره وجمع هذا الماء وصب على سهل، فقام من ساعته كأن لم يشف بأسا. هذا هو علاج العين المباشر. ما عرفنا العين فليس إلا الرقاء والنفس والاغتسال بالماء المقروء عليه والاستعاذة بالمعوذات وغير ذلك، والاغتسال بماء الغيث، ماء زمزم، والماء العذب، والدعاء، والصدقة، كل هذا مما تدفع به العين. إذا العين إخواني يعني حقيقة وموجودة ولها أثر في الأجساد والأبدان والأرواح، وقد تمرض وقد تقتل وقد تسبب الشلل وقد تسبب الإعاقة البالغة. وعلينا يعني أن نستعيذ بالله من العين، وأن والله عز وجل في القرآن ومن شر حاسد إذا حسد، سورة الناس. لكن إيش الفرق بين العائن والحاسد؟ قلنا إن كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن، وقد يكون إنسان يحسد الآخرين لكن لا يصيب بالعين، لكن الذي يصيب بالعين هذا يكون قد جمع الحسد والعين في آن واحد، وهذا يكون يعني ضرره كبير. ولهذا قال العلماء إنه إذا كان إنسان عرف بأنه يصيب بالعين فعلى السلطان أن يحبسه ويجري عليه رزقه، يعني يكف ويبعد عن النظر إلى الناس، لأن بعض الناس يصيب بالعين فرزقه قارب، وبعض الناس يصيب بالعين يعني يحدث في الأمة كوارث. وكان واحد من الأعراب، كان واحد من العرب في الإسلام قبل الإسلام يصيب بالعين معروف، وطلبوا منه أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام بالعين، وفيه في مناسبته وإياك الذين كفروا ليزلقونك هذه الآية. كان هذا الرجل جاهل يأكل بعينيه، ناصب خيمة عند مورد ماء وعنده غلام، يقول له هل مرت الأغنام؟ يقول نعم، فيفتح باب الخباء الخيمة هكذا ويقول ما رأيتك اليوم أسمن من هذه الأغنام، فتسقط واحدة وستين وثلاثة فيذبحونها، فيقول لغلامه اذهب بالمكتل وجيب لنا من هذا اللحم، فيأكل ثلاث أيام أكثر، ثم بعد ذلك يعيد الكرم ويعيد الكرم وهكذا. فإذا وصل أمر الإنسان أنه يبتلى بهذا المرض وهو الإصابة العين، فقال السلطان يحبسه ويجري عليه رزقه ولا يجعل ينظر إلى الناس ويقول لهم، مع أن الأعمى ممكن يصيب بالعين، الأعمى ممكن يصيب بالعين إذا كان عائن تتكيف نفسه بكيفية خبيثة، وممكن إنسان يصيب واحد بعيد في بلد آخر حينما تتكيف نفسه بكيفية خبيثة ويستحضر في ذهنه فلان من الناس فقد يصيب بالعين أيضا. فإذا ذكر العلماء يعني فروق بين الحاسد والعائن، من هذه الفروق الحاسد أعم من العائن. الحسد يتأتى عن الحقد والبغض، ثانيا الحسد يتأتى من الحقد والبغض وتمني زوال النعمة، أما العين فيكون سببها الإعجاب والاستعظام والاستحسان. ثالثا الحسد والعين يشتركان في الأثر حيث يسببان ضررا للمعين والمحسود ويختلفان في المصدر، فمصدر الحسد تحرك القلب واستكثار النعمة على المحسود وتمني زوال عنه، أما العائن فمصدره انقداح نظرة العين إذا فقد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال. وربما الحاسد يصيب نفسه، ربما أصابت عينه نفسه، فرؤيته ليش واحد، أعرف واحد في دولة عربية نظر إلى في المرآة فأعجبه نفسه فقال ما أجملني اليوم، فسقط 40 يوما في الفراش، حسد نفسه. رابعا الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، بينما العائن لا يعين إلا الموجود بالفعل. خامسا لا يحسد الإنسان نفسه ولا ماله، ولكنه قد يعينهما، يعني يصيبهما بالعين. سادسا وأخيرا، لا يقع الحسد إلا من نفس خبيثة حاقدة، ولكن العين قد تقع من رجل صالح من جهة إعجابه بالشيء دون إرادة منه إلى زوال، كما في قصة عامر بن ربيعة وسهل ابن حنيف. والواجب على كل مسلم رأى شيئا فأعجبه أن يبرك عليه، بمعنى أن يدعو بالبركة، سواء كان هذا الشيء له أو لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر ابن ربيعة كما في حديث سهل بن حنيف: ألا بركت عليه أي دعوت بالبركة، لأن هذا الدعاء يمنع وقوع العين. هذا وبالله التوفيق، نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الحاسدين وعين العالمين، وأن يقينا كل أذى وضرر من الإنس والجان أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وسلم. وفي كتب الرقى والكتب الأذكار يعني أذكار تقي من العين والحسد كثيرة، كما في حسن المسلم وكما في كتاب الأذكار. وقد ذكرت أيضا في كتابي الحصون المنيعة طائفة من هذه الأحاديث وهذه الأذكار في الوقاية من عين الإنس والشيطان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. The Sheikh started by saying that Allah Subhanahu wa Taala has put in this universe a lot of mysteries, a lot of wonders that He unveiled or He showed to some of His creation, and He has hidden from others. For example, there are things that Allah created that have certain qualities, like for instance how the magnet would attract the iron, but then the magnet might lose that quality. If the magnet, as I said, was put in water mixed with garlic, then it loses that quality of attracting the iron. So, subhanAllah, glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, who created those wonders. And one of the wonders that Allah created is the eye, or when one is hit or struck by an evil eye. And this eye is of two types: the eye of the jinn and the eye of the humans. And Allah subhanahu wa ta'ala referred to or highlighted the issue of the evil eye in the surah Yusuf, in the statement of Ya'qub alayhi salatu wassalam, when he told his children, "Oh my children, do not enter from one door and enter from different doors, and I cannot avail you from Allah anything, and the ruling is only for Allah." The Shaykh said that the Mufassirun, the scholars of tafsir of the Quran, they said that Ya'qub alayhi salatu wassalam, he feared for his children from the evil eye. That's why he told them to enter from different doors, because they were many and they were they looked good and like that. So he feared for them that they would be hit by an evil eye. Also, Allah subhanahu wa ta'ala said regarding the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and surely those who disbelieve, they are about to make you or to cause you to slip by their eyes, by their eyesight. Imam ibn Kathir mentioned from Ibn Abbas radiallahu anhuma regarding the tafsir of this ayah, that Allah subhanahu wa ta'ala says, regarding this ayah from Surah Al-Qalam, الحافظ ابن كثير said Ibn Abbas and Mujahid and other than them say they might لا يصدقونك here it might it mean that they basically are able to go through you by their eyes, meaning they hit you with their eyes, meaning they envy you because they hate you. And were it not for the protection of Allah for you and Him guarding you from them, were it not for that, then they would have done that to you. And in this ayah, there is a proof that the eye might hit someone and might affect him, and that it is true, and this happens by the command of Allah Azza wa Jal, as the narrations have been narrated regarding this from different routes. Also, the Shaykh mentioned the ayah in the beginning, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. This one also has a relationship to the evil eye. Then the Shaykh went on to mention a number of ahadith proving that the eye, the evil eye, has an effect on the humans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that the evil eye or the eye enters the man into the grave and it enters the camel into the pot. The Shaykh said it means that the man might be hit by an evil eye, so he dies, and therefore they bury him in his grave. And the other piece, it enters the camel into the pot. It means that the camel gets hit with an evil eye, and therefore the owner of it will slaughter it, or will kill it, and it will be cooked in the pots, and it will be eaten up. Also, there is the hadith of Abu Huraira narrated by Bukhari and Muslim, which says that the eye is true, meaning getting hit with an eye is true, meaning that this is something that happens and it is not a myth. It is not a myth. Also, there is the hadith of Aisha radiallahu anha that she said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Seek refuge with Allah from the hit of the eye or from the evil eye, for surely the eye is true." So here we understand that the eye may hit a person and cause him to be harmed or to get sick. And basically here it says "Ista'idu," seek refuge with Allah. The letter seen here, it shows that basically it says that you should seek refuge and shelter from Allah Azza wa Jal from the evil eye. And from the evil eye in general, whether it is an eye of a jinni or an eye of a human. Although the eye of the jinnis, it is much or far worse in terms of harm than the eye of the human. For the eye of the jinni, it is more severe in effect than the arrow than the spear. There is also the hadith of Ibn Abbas radiallahu anhuma, which says what means that the eye or the evil eye, getting hit with an evil eye, is true. And if there was anything that is going to outtrace Al-Qadr, the Qadr of Allah, the predestination, then that would be the evil eye. The evil eye would outrace it. So here, this hadith shows that if there is anything that is going to outtrace the Qadr of Allah, meaning that the eye has a swift effect or swift harm on the bodies. Then Rasulullah ﷺ said, and if you were asked to wash, meaning to wash some of your body parts, to give that to the person who got hit with the eye, then tarsilu, then wash your parts or wash and give that water, meaning give that water to the person who got hit with an evil eye. The Shaykh said that this is the best and the first method to remove the harm of the evil eye from the one who was struck with it. And if this happens, if the one who struck the other person with an evil eye washes some of his body parts and gives that water to that person, and he pours it on himself, if he does this, then the healing will happen by the permission of Allah. And this is part of helping one another to righteousness and piety. The Sheikh said that today the people, they might not like this if they are asked to wash. They might not like this and they say, you are accusing me that I am one who who strikes others with an evil eye. The Sheikh said that the man could be, the person could be actually a pious person, and still he strikes someone else with an evil eye without bad intentions. Then if he was asked to wash, then he should do this. He should wash some of his body parts and give it to the person who was struck with the evil eye. The hadith once again, the evil eye is true. If there was anything that would outrace the predestination, then the evil eye would outrace the qadr. And if you were asked for if you were asked to wash your body parts or the one who was struck, then do it, then wash. Another hadith is the hadith of Asma bint Umays radiallahu anha, who said that, O Rasulullah, the children of Ja'far, they get hit with the eye. Should I seek ruqya for them? And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, yes. For if there is anything that is going to outrace with the qadr, with the qadha, then the evil eye would be the one that would outrace the qadr. This hadith of Asma bin Umays proves, the Sheikh said, that the ruqya, seeking the ruqya, is legal. The ruqya is once again the dhikr and the dua that is used to remove the sickness. Here you have small children, young children belonging to Ja'far radiallahu anhu. Maybe they used to be good looking and like that. So the people would hit them with an evil eye. So she asked to seek the ruqya for them, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allowed her to do that, and then clarify that the effect of the evil eye is so quick and fast. And we understand from this that the sicknesses that happen all of a sudden and happen fast, they may be due to the evil eye. Another hadith is the hadith of Abi Dharr radiallahu anhu, and in this hadith we understand from it that the evil eye might not strike or hit the person right at the same time, but the evil effect of it might happen even later than the time when that person was hit. So the Sheikh said that that evil eye would follow the or would pursue the person exactly like the hunter would pursue his prey. This hadith says, this is the hadith of Abi Dharr radiallahu anhu. It says that surely the eye, the evil eye, sticks to a man to a point with the permission of Allah until he goes up onto a high mountain and then falls from it or jumps from it. The meaning here that the evil eye will strike this person and it will affect him to a point that he will go up into a high place and then falls from that high place due to the evil eye. In another hadith that is closer in meaning, it says that the eye, the evil eye, is true and it makes one falls from a high place. It could be the mountain, or it could be even a building or a ceiling of a building or something like that. Another hadith is the hadith of Jabir radiallahu anhu, in which we understand from this hadith that the majority of those who died from the Ummah of Muhammad عليه الصلاة والسلام after the قضاء القدر they died due to the evil eye. This is why the Sheikh said every death that is that the cause of it is unknown, we can refer it actually to the evil eye, because as it has preceded, it enters the man into the grave. This hadith, it says that the evil eye enters the man the grave and enters the camel into the pot, as was mentioned before. The Sheikh said that the qadr, or the predestination of Allah, the types of decrees are many. Some people die just as they say natural death, some kill themselves, some get hit by a car, somebody might drink a poison, and like that. All of these are qadr, decrees of Allah subhanahu wa ta'ala. But then the death that we don't know the cause or the reason behind it, usually we would refer it to the evil eye. Also, there is the hadith of Aisha radiallahu anha, in which she said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to command or used to order that I should seek the ruqya from the evil eye. I should seek the ruqya from the evil eye. Here, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is ordering Aisha to seek the ruqya from the evil eye. Also, the Sheikh said this is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to perform ruqya to Al-Hasan and Al-Husayn. He used to say, I seek refuge for you with the perfect words of Allah from every Satan and every poisonous creature, and also from every eye that strikes. There is also the hadith of Anas ibn Malik radiallahu anhu that says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allowed the ruqya from the evil eye and from the poisonous things or creatures, snakes or scorpions or the likes, and also allowed to seek the ruqya from the sickness called an-namla, which is basically this is sores that appear on the skin. Also, there is the hadith of Umm Salama radiallahu anha that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told a slave girl whom he saw on her face, he saw on her face the change, a change of color, safa, which is basically black dots or brown dots or the likes of that. So he said, alayhi salatu wassalam, seek ruqya for this girl, for she is struck by an eye. The Sheikh said here that Rasulullah mentioned that she is struck with an eye, and in this case she is struck with an eye from a jinni, not from a human. And this shows that the evil eye of the jinn also may strike and hit the humans. There is another hadith, there is the hadith of Jabir, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allowed the family of Hazm to perform ruqya due to the snake. And he said to Asma bint Umays, why do I see the bodies of my the children of my brother thin? Why do I see their bodies thin or slim? Are they needy? Are they needy? So she said no, but the eye hits them very fast. So he said to her, perform ruqya for them. So she presented to him the words that she uses as ruqya, and he approved it, and he said to her to perform the ruqya. From all of these ayat and ahadith, we understand that the evil eye is true. But then what do we mean when we say here that the evil eye or someone was struck with an eye? The scholars differed regarding that. But then amongst them are those who said that when one hits with an evil eye, his soul somehow gets into some sort of an evil type of it situates itself in some sort of an evil way to a point that they will hit with the eye. This person might be a good person, but then when he looks at something, his soul, as I said, it situates itself in some sort of a manner, and he speaks some words, and he does not mention Allah Azza wa Jal, and he does not make dua of barakah, of blessing, so the shaytan attends, and some things, the shaykh said, some rays come out of his eyes, and they spring from his eyes and go towards, direct themselves toward that person, and they harm the person who was struck with that eye. The sheikh said that we should know that everyone who strikes with an evil eye is an envier, but not every envier strikes with an evil eye. Meaning that we're talking about hasad here, which is the envy, the bad envy, in which the envier wishes the removal of the favor from the other person. The Sheikh said that Ibn Qayyim rahimahullah gave the example of that with the snake. The snake, كان أبتر وذا الطفيتين يجلبان الحبل ويسقطان الحبل ويخطفان البصر يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. The those two types of snakes that are mentioned in the hadith, they cause the pregnant woman to miscarry, and they also cause the eyesight to be taken away, to be snatched away. The Sheikh said that it's not strange that some rays that are not seen, or that are invisible rays, they come out from the eye and they go through the body, and they cause the miscarriage, and they cause the eyesight to be lost, and they cause sicknesses. Also, they mentioned, the scholars mentioned that the human, his color changes when he gets scared. So he becomes pale or yellow, and his face looks shiny when he's happy. So they said, when the one who strikes with an evil eye looks at the one who is hit, without remembering Allah, then this might cause some harm to happen at the time when his soul situates itself in an evil manner, The Sheikh mentioned the hadith of Amr ibn Rabi'ah when he saw Sahl ibn Hunayf radiallahu anhu. Sahl ibn Hunayf was having a shower, and Amr ibn Rabi'ah passed by and he saw the top of his body. So his skin was very white, and Amr ibn Rabi'ah radiallahu anhu, he said, I haven't seen like this, not even a virgin girl who is hidden or in complete seclusion, as if he is saying, by Allah, you are whiter than this virgin girl who is kept in closed doors. So what happened to Sahl ibn Hunayf? he fell down and the companions they went to Rasulullah صلى الله عليه وسلم saying that help basically help Sahl for he fell down. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم told them, who do you accuse? They told them Amr ibn Rabi'ah, that he saw him and he, you know, hit him with an eye. So basically Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, why would one of you kill his brother? If one of you saw something that he likes from his brother, then let him make dua of blessings, meaning let him say, oh Allah bless him. So you should say, may Allah bless him, or mashallah. Then Rasulullah صلى الله عليه وسلم called Sahl, called Amr ibn Rabi'ah, and he asked him to wash some of his body parts for him. So he washed his hands and he washed the inside of his izar, his wrap around that area of the body. He washed it, gathered together the water, and the water was poured on Sahl ibn Hunayf, and he was healed and he was not harmed. Now the Sheikh said, this is what you do if you know who the one who hit you with the eye, but if you do not know who is the one who hit the other with the eye, then there is nothing left except to perform the ruqya, to seek those, to use these du'as and dhikr, and to also wash yourself with water that you recite on it, or to use the water of the rain coming from the sky, or the water of Zamzam, and the likes of those things that are mentioned in the Sunnah. So basically, the conclusion then is the eye, the evil eye, getting hit with an eye, it has a reality and it has an effect on the body and the soul, and it may kill a person, it may cause paralyzation, and we should, or it might cause one to be handicapped. So what is upon us is to seek refuge with Allah from the evil eye, and as in the Quran, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ, and from the evil of the envier when he envies. Once again, the Sheikh said that everyone who strikes with an eye, he is an envier, but not every envier is one who strikes with an evil eye. This is why the Sheikh said that the scholars mentioned that if the ruler, the Muslim leader, knows that there is someone who is known to hit others with the eye and he causes them to get sick, so it is upon the Muslim ruler to basically jail that person, basically put him in quarantine, and to give him his sustenance, you know, give him a salary or something, so that he doesn't have to go out and hit the people with the eye. He just stays in his place. And the Sheikh mentioned that there used to be one man amongst the Arabs, he was well known that he hits with the eye, and they even asked him to look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to hit him with an eye, and this is mentioned regarding the ayah. And surely the those who disbelieve are about to cause you to slip by their eyes. This man, the Sheikh said, he used to stay in his tent and is completely covered, he doesn't go out until, you know, some flock of sheep will come out, and he gets his head out of the tent and he says, I have never seen sheep that are fatter than this and better than this. So then he says to his servant, bring your basically bag and go and fetch for us some of this meat. And then he goes and he does find that some of these sheep were about to die, and therefore they slaughtered them. So they give him some of this meat. He eats for three days. Then after that, he will repeat the same procedure again. So the Sheikh said that if the Sultan knows, the Muslim ruler knows that there is such a person who does that, then he must put him into a quarantine. The Sheikh said this along with the fact, although it is a fact, that even the blind, he might strike with an evil eye, and even one person, he might hit someone else with an evil eye, although he is residing in a different land, in a faraway land. And that is, if once again his soul is situated in a certain evil way that might lead to harming others. Then the Sheikh mentioned the difference between the evil eye and the envy, and the envy, or the envier and the one striking with an evil eye. He said that the envier is more general than the one who strikes with an eye, for the one who strikes with an eye is a specific form of envy. So every one who strikes with an evil eye is an envier, and not every envier strikes with an evil eye. Also, the envy results from or due to hatred and grudges that are in the heart, and for wishing for the removal of the bounty or the favor from the one being envied. As for the evil eye, the reason for it or the cause leading to it, it could be just someone finding something to be so wonderful, so great, and so good. The third difference is that the envy and evil eye, they share the result. They share the result. Both of them, they cause harm to the one who is struck with the eye, or the one who is envied. But they differ in terms of the source. So the source of envy is the burning that happens in the heart, and to viewing the favor that the one envied has, viewing it to be so much for that envied person, and to wish to for it to be removed from him. As for the one striking with an evil eye, then the source of that is the look of the eye. This is why one may strike with an evil eye. He may strike with an evil eye something that he does not envy at all, whether it be a thing or an animal or a plant or money. The Sheikh went on to say even he might strike his own self with an evil eye for looking at something in a way of viewing it to be so great and wonderful, and you know, looking at it sharply along with having his soul situated in that evil way, it might have an evil, a bad effect on the one he is looking at. The Sheikh said that I know someone who looked at the mirror, and he was saying, oh, how beautiful I am today. So he fell down for 40 days, he's in the bed. He struck himself, his own self, with an evil eye. He said, the Sheikh, I know this person in one of the lands, one of the countries, he did that to himself. Another difference is that the envier, he might envy regarding a matter that is expected to happen before it happens, while the one striking with an evil eye, he wouldn't strike except something that already exists. Another difference is that the envier, he does not envy himself, and he does not envy his wealth. But then he may strike them with an evil eye. The sixth difference is that the envy does not happen except from an evil, filthy soul that is a soul that is hateful. But the evil eye could happen from someone who is a pious man from the angle of him viewing something to be great and wonderful without having any intention for that favor to be removed, like in the hadith of Amr ibn Rabi'ah when he saw or when he struck Sahl ibn Hunayf with an evil eye. Although Amr ibn Rabi'ah radiallahu anhu, he was from the early Muslims, rather he is even from the people of Badr. And the Sheikh said that it is a must upon a Muslim to what he should do when he sees something that he likes is for him to make dua of barakah, as in the hadith of Sa'd ibn Hunayf that Rasulullah said that you should have asked for it for him to be blessed, or asked for blessing for him. The Sheikh said that in the books of Ruqa and the books of Ankar, there are dhikr, different types of dhikr that protect oneself, that you can use to protect yourself from the evil eye, like what you find in the book called Hisn al-Muslim, the fortification of the Muslim, and the Sheikh's book called Al-Husun al-Mani'a, the strong forts or the protected forts. And then the Shaykh made dua for himself and for all of us, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept and answer his dua.